إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس الحادي عشر أو الثاني عشر، نعم، في شرح منظومة الإمام العمريطي رحمة الله تعالى عليه في علم أصول الفقه. وكنا قد أنهينا الأحكام التكليفية الأربع: الواجب والمندوب والمباح والمكروه، واليوم نأخذ الحكم التكليفي الخامس، وهو المحرم أو الحرام. فنقول في تعريفه الاصطلاحي: التعريف الحدي يعرف المحرم بأنه ما طلب الشارع من المكلف تركه على سبيل الحتم والإلزام، ما طلب الشارع، أي جاء هذا الطلب في الكتاب أو في السنة، لأن قولنا الشارع معناه الكتاب والسنة، لأن المشرع هو الله عز وجل، إما استقلالا أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته التي هي وحي يوحى، ما طلب الشارع من المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام، نعم، أو تركه على سبيل الحتم والإلزام. فقولنا بأنه ما طلب الشارع تركه من المكلف، هنا خرج الواجب، لأن الواجب طلب الشارع من المكلف فعله وليس تركه، وخرج أيضا المندوب، لأن المندوب أيضا طلب فعل وليس طلب ترك، وخرج أيضا المباح، لأن المباح ليس فيه طلب فعل ولا ترك لذاته. وقولنا على سبيل الحتم والإلزام خرج المكروه، لأنه ليس على سبيل الحتم والإلزام. أما حكم الحرام أو المحرم، فإنه يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله قصدا، فقلنا قصدا حتى يخرج من ذلك منتفي الأهلية والقصد، لأنه قد يكون الإنسان مكرها والإكراه يرفع الأهلية، فالإنسان إذا فعل الحرام مكرها فإنه لا يذم ولا يستحق عقابا، ولو كان هذا الفعل المحرم كفر، كما قال الله عز وجل: إلا من استكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره على كلمة الكفر، كما جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، فإنه أكره على مقالة الكفر، وهي الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم والسب به والاستهزاء به، أنزل الله عز وجل هذه الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في الإكراه إنما يكون على القول، وهل ثمة إكراه على الفعل؟ خلاف بين أهل العلم، وليس هذا موطنه. المحرم أو الحرام له أسماء في على لسان الشرع وعلى لسان العلماء: يسمى المحرم ذنبا ومعصية ومحظورا، المحظور أيضا هو اسم للمحرم، من حضر الشيء أي منعه، وأيضا يسمى الممنوع، لأن المحرم محظور أي ممنوع، يمنع المكلف من فعله. أما صيغ الحرام هي مقصود الأصولي بالدرجة الأولى، فإن للحرام صيغ في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متى وجدت دل على أن هذا الفعل قد طلب الشارع من المكلف تركه على سبيل الحتم والإلزام. أول هذه السياق لفظة التحريم ومشتقاتها، لفظة التحريم ومشتقاتها، وهذه نص في الدلالة على التحريم أصالة، وهذا دليل المطابقة. فمن ذلك قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، فهذا لفظ صريح بأن الزواج بالأمهات محرم وأكل الميتة محرم. أيضا صيغة النهي المطلق، صيغة النهي المطلق أي لا تفعلوا، صيغة النهي المطلق غير المقيد، لأن النهي إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. النهي المقيد الذي قيد بحال أو صفة، أما النهي المطلق وهو الذي خلا من أي صفة مقرونة به أو حال، مثل قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. لا هنا نهي، وتقربوا فعل، فهنا نهى الله عز وجل عن مقاربة الزنا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهنا نهي عن أكل الأموال بالباطل، وغير ذلك مما ورد في لسان الشرع من النهي المطلق. أيضا التصريح بعدم الحل، التصريح بعدم الحل، قلنا بأن الحلال يقابله الحرام، الحلال يقابله، هذا ذكرناه في المباح، الحلال يقابله الحرام. فإذا نفى الله عز وجل الحلال معناه انتقل الفعل من كونه مباحا إلى كونه ماذا؟ محرما، لأن نفي الإباحة لا تدل دائما أو لا تدل على انتقال المباح إلى الدرجة الأخف، ولكن الأصل أنها تدل على انتقال الأمر من الإباحة إلى أعلى درجات النهي وهي التحريم. مثال ذلك قول الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وهذا نزل في إيش؟ لا، في ماذا؟ في المهر، بمعنى لا يجوز الإنسان أن يأخذ من المهر الذي أعطاه لزوجته إلا بطيب نفسها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام النسائي في سننه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لا يحل بمعنى يحرم ويحرم دم المسلم: إراقته وإزهاقه، إلا هنا استثناء، إلا ما أوجب القتل كالردة والثيب الزاني، وأيضا والتارك لدين الردة، التارك لدينه المفارق للجماعة. أيضا أن يذكر الشارع الفعل ثم يرتب عليه عقوبة وجزاء، أن يذكر الله عز وجل فعلا، أو يذكر الشارع فعل ثم يرتب عليه جزاء وعقوبة، لأن المكروه لا عقوبة فيه. مثال ذلك قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. هذه عقوبة، جزاء. فإذا ذكر الله عز وجل فعلا وعلق عليه عقوبة دل على أن هذا الفعل محرم. وبعضهم يستدل على أن هنا التحريم في أعلى درجاته، فهو ليس مجرد معصية ولكنه كبيرة من الكبائر، لأن العلماء اختلفوا في حد الكبيرة وفي تعدادها، والذي جنح إليه شيخ الإسلام تيمية وغيره، واختاره الإمام الذهبي أيضا وابن النحاس وغيرهم، أن من حدود الكبيرة ما رتب الله عز وجل عليها حدا أو جزاء في الدنيا. أيضا من صيغ الحرام على لسان الشرع صيغة الأمر، التي تدل على طلب الترك والمنع من الفعل، صيغة الأمر التي تدل على طلب الترك والمنع من الفعل. فهنا دلالة التحريم دلالة معنوية وليست دلالة لفظية، وهنا تغليب المعنى على اللفظ، تغليب المعنى على اللفظ، لأن الأصل في الأمر هو ماذا؟ طلب فعل أو طلب ترك؟ أنه طلب فعل، ولكن تأتي بعض الألفاظ التي تكون أمرا في تركيبها الصرفي ولكن معناه يدل على المنع وطلب ترك الفعل، كقوله جل وعلا: واجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. واجتنبوا هذا فعل ماذا؟ فعل أمر، فظاهر اللفظ أنه يدل على طلب الفعل، ولكنه من حيث المعنى والحقيقة يدل على طلب الترك، على طلب الترك والمنع من الفعل. فهنا بعض الألفاظ التي تكون أمرا في ظاهرها ولكن معناه يدل على المنع، وهذا من باب تغليب المعنى على اللفظ. نعم. نأتي إلى المسألة الثالثة، أقسام الحرام. المسألة الثالثة أقسام الحرام. الحرام يقسمه الأصوليون والفقهاء إلى قسمين اثنين: الحرام لذاته والحرام لغيره. الحرام لذاته والحرام لغيره. الحرام لذاته هو ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء وأصالة لعلة ملازمة له ووصف قائم به، وما حكم الشارع على تحريمه أصالة ابتداء، وذلك لوجود علة فيه أو وصف ملازم له لا ينفك عنه أوجب تحريمه على الإطلاق، مثل تحريم الزنا وتحريم السرقة وغير ذلك من المحرمات الأصلية، فهذه محرمة لذاتها. المحرم لغيره هو ما كان في أصل الفعل حلال جائز أو قد يكون مندوب إليه، ولكن تلبس ببعض الأوصاف التي نقلته من الإباحة أو الندب إلى التحريم، تلبس ببعض الأوصاف التي نقلته من الحل أو الندب إلى التحريم. مثال ذلك البيع والشراء. البيع والشراء في أصله ماذا؟ حلال، وأحل الله البيع وحرم الربا، ولكن إذا اقترن بهذا البيع بعض الأوصاف التي توجب تحريمه انتقل من كونه مباحا إلى كونه حرام، كالبيع عند النداء للجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع هذه أي صيغ الحرام؟ الأمر إيش؟ الذي يدل على الطلب ترك الفعل، وذروا البيع يعني اتركوا البيع. فالآن من باع أو اشترى عند نداء الجمعة هل يكون قد ارتكب حراما أو حلالا؟ الجواب: حرام، لأنه الله عز وجل طلب منا أن نترك البيع عند النداء لصلاة الجمعة، رغم أن البيع في أصله ماذا؟ مباح. البيع في أصله مباح، حل الله البيع وحرم الربا. الآن ما الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره؟ ما الفرق بينهما؟ نعم. أيوة. أيوة. نعم، هذا الذي ذكرناه، ولكن ما الفرق بينه من حيث الأثر؟ نعم. أيوة. نعم، كلاهما دلالته سمعية بمعنى أنه لا بد أن يأتي الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تحريمه، سواء كان محرما لذاته أو محرما لغيره. نعم. أحسنت، هذا ممكن. التحريم لذاته إنما حرم قصدا، تحريم ما يسميه العلماء تحريم أصلي مقاصدي، بخلاف التحريم المحرم لغيره إنما جاء من باب الوسائل، من باب سد الذرائع. لماذا؟ مثلا تحريم النظر للمرأة الأجنبية، هل هو محرم لذاته أو محرم لغيره؟ لغيره. لماذا؟ لأنه وسيلة ليش؟ للحرام، وسيلة لمحرم ماذا؟ أعظم، وهو الزنا. رغم أن النظر في أصله ماذا؟ جائز، النظر في أصله جائز، ولكن ثمة فرق جوهري بين المحرم لذاته والمحرم لغيره. نعم. إيش علة التحريم؟ أيوة أيوة، يعني نعم، كلاهما له. أنا أعطيكم سؤال. نعم. لا، ليس التكفير. نعم، هذا الذي ذكرناه الآن. أعطيكم السؤال. نعم. الآن المحرم لذاته هل يترتب آثاره أو لا يترتب؟ والمحرم لغيره هل يترتب آثاره أو لا يترتب؟ أعطيكم مثال. الآن من باع عند نداء الجمعة، هل البيع ماض نافذ ولا البيع غير نافذ؟ الصحيح أن البيع نافذ مع الإثم، البيع نافذ مع الإثم، يعني ما بعته واشتريته خلاص انتقل إلى ملكيتك والثمن انتقل إلى البائع، ولكنك ماذا وقعت فيه؟ ذنب وحرام. وبعضهم يعلقه بإنفاذ العاقد، والشاهد أنه ماذا؟ ينفذ، يعني يترتب عليه آثاره. ولكن الزنا والعياذ بالله هو محرم لذاته، هل يترتب عليه آثاره من حيث إثبات النسب بالنسبة للولد؟ لا يترتب. السرقة هل يترتب عليها آثاره انتقال الملك إلى الطرف الثاني؟ لا يترتب. إذن الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره أن المحرم لذاته لا يترتب عليه آثار، يعني لا يترتب عليه انتقال الملكية ولا إثبات النسب وغير ذلك. أما المحرم لذات لغيره فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يترتب عليه آثاره. ومن ذلك مثلا العلماء حينما يفرقون بين المحرم لكسبه والمحرم لذاته في باب المكاسب والأموال، المحرم لذاته والمحرم لكسبه. الآن المحرم لذاته مثل بيع الخمر وبيع المحرمات الأصلية كلحم الخنزير والميتة وغير ذلك مما هو ماذا؟ محرم لذاته. فهنا التحريم هل يوجب نقل الملكية أو يحل الانتفاع بهذا المبيع؟ الجواب لا يحل. أما المحرم لكسبه، الأصل أنه حلال، ولكن طريقة الكسب هي المحرمة. مثل الإنسان الذي أصل ماله من الأموال الربوية، المال التاعه جمعه من الصفقات الربوية والرشوة ونحو ذلك. الآن هو بالنسبة له المال الذي ينتفع به حرام، ولكنه لو انتقل لغيره هل يترتب عليه أثر أو لا يترتب؟ يترتب. يعني الآن أنت صاحب محل وجاك واحد صاحب بنك ربوي، أو تعلم أنه يتعامل ماله بالرشوة، فقال لك يا فلان خذ هذا المال وأريد أن أشتري هذه السلعة، هل تبيعه أو لا؟ تبيعه. والمال الذي انتقل إليك هل هو حلال ولا حرام؟ حلال، لأن هذا ليس محرم لذاته وإنما محرم لكسبه ومحرم لغيره. طيب، ننتقل إلى المسألة التي تليها. نعم، نعم، ما كان فيه قيدا فقط. أما النهي المطلق فإنه يفيد التحريم مطلقا. لا، ما خلا من التقييد فإنه إما أن يكون مباحا، وإما أن يكون مندوبا، وإما أن يكون ماذا مكروها. كالآن النهي عن الصيد حال التلبس بالإحرام أو النسك، سواء كان حجا أو معتمرا. الآن النهي هنا عن الصيد بالنسبة للمحرم المعتمر أو الحاج، هل النهي مطلق ولا مقيد؟ مقيد. طيب، إذا ارتفع القيد هذا هل يصير ماذا؟ يبقى على تحريمه أو ينتقل إلى حكم آخر؟ الجواب حكم آخر، الذي هو الإباحة أو الندب. تمام، هذا هو مقصودنا. الآن نأتي إلى مسألة أخرى، هل يجوز أن يكون الفعل الواحد بالنوع حراما واجبا؟ هل يجوز أن يكون الواحد بالنوع حراما واجبا في نفس الوقت؟ المحرمات لذاتها معدودة، نعم، وهذا من تيسير الشرع. إذا نظرت إلى المحرمات لذاتها وجدتها ماذا؟ قليلة. الآن المحرمات من المآكل والمشارب معدودة، والأصل ماذا؟ الإباحة، ولكن الأوصاف هي التي ماذا؟ تكون أكثر من الذوات، لأن المحرم لذاته ما تعلق بذاته أو بوصف قائم فيه لا يبارحه. أما المحرم لغيره فهذا إنما جاء لتنظيم معايش الناس، لتنظيم معايش الناس. نعم، نأتي الآن إلى المسألة الثالثة، هل يجوز أن يكون الفعل واحد بالنوع واجبا وحراما؟ يعني حتى تفرق بين النوع وبين الجنس وبين العين، هذا لفظ المناطق، وهذا مما ابتلي به علم أصول الفقه. الآن المناطق والمتكلمون من الأصوليين وغيرهم يقسمون الذوات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمى نوعا وهو أعم، ويندرج تحته يسمى جنسا وهو أعم، ويأتي تحته النوع، ويأتي تحت النوع العين. مثال ذلك، الحيوان يعتبرونه جنس، والإنسان يعتبر ماذا؟ نوع من الحيوانات، على تعريفهم أنه الإنسان هو ماذا؟ حيوان ناطق ومفكر. وتحت النوع يوجد عدة أعيان مثل زيد، عمر، خالد، جعفر، هؤلاء يسمون ماذا؟ عينا. فالعين ماذا؟ جزء من النوع، والنوع جزء من الجنس. فنحن نتكلم هل يمكن أن يكون الواحد بالنوع حرام وحلال في نفس الوقت؟ مفهوم؟ هل يكون الواحد بالنوع حرام وحلال في نفس الوقت؟ نعم، باختلاف الأشخاص أو باختلاف المتعلق، كلاهما طبعا. وإن كان هذه المسألة جرى فيها خلاف بين الجمهور وبين قول بعض المتكلمين، وهو قول عموم المعتزلة على النحو التالي. نقول المذهب الأول وهو مذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز أن يكون الفعل واحد بالنوع حراما وحلالا طاعة ومعصية في نفس الوقت. نعم، سواء باعتبار الأشخاص أو باعتبار المتعلقات. الآن السجود، السجود هذا يسمى نوع، لأنه نوع من جنس العبادات، العبادة جنس، والسجود ماذا؟ نوع من أنواع العبادات. الآن هل يمكن أن يكون السجود حرام بالنسبة لأشخاص وحلال وطاعة بالنسبة لآخرين؟ الجواب أحسنت، إذا كان السجود لله عز وجل فهذا طاعة، وإذا كان السجود لغير الله عز وجل فهو معصية، كما قال الله عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فهنا منع السجود للشمس والقمر واعتبره معصية وشرك، وأمر بالسجود لله عز وجل، رغم أن السجود ماذا؟ نوع واحد من العبادة، ولكن لما اختلف متعلقه واختلف أيضا، يعني حتى الشخص الواحد قد يكون أحد أعيان سجوده طاعة، وماذا النوع الثاني أو الجنس أو النوع الثاني يكون ماذا؟ معصية. يعني سواء تعلقناها بالأشخاص الذين يسجدون للشمس والقمر ويسجدون للأصنام، هؤلاء فعلوا معصية، والذين يسجدون لرب العالمين هؤلاء فعلوا طاعة. والإنسان بذاته إذا سجد لله عز وجل يكون قد أطاع، وإذا سجد للمخلوق يكون قد عصى وأشرك بالله عز وجل. فهنا ليس فقط باختلاف الأشخاص، ولكن حتى باختلاف المتعلق. تمام. وأما المذهب الثاني وهو مذهب كثير من المعتزلة كأبو هاشم كأبي هاشم الجبائي وغيره أو وغيره، ودليل هذا المذهب وإن كان ليس دليلا وإنما هو شبهة، قالوا بأننا إذا جوزنا أن يكون الواحد بالنوع حلالا وحراما في نفس الوقت نكون قد جمعنا بين المتناقضات، لأن الحرام هو طلب ترك، والحلال والطاعة إنما هي طلب فعل سواء كانت واجبا أو مندوب إليه، فنكون قد جمعنا بين المتناقضات. والجواب كيف نجيب هؤلاء؟ كيف نجيب هؤلاء المعتزلة؟ نعم، هل يوجد؟ طيب كيف ننفي هذا التناقض؟ متى يكون التناقض؟ أحسنت، إذا كان نفس المتعلق من كل الوجوه، كان نقول لك السجود لله طاعة والسجود لله عز وجل معصية، أو أقول لك أسجد ولا تسجد، أسجد ولا تسجد، هذا جمع بين المتناقضات، قم ولا تقم، هذا ماذا؟ جمع بين المتناقضات. لماذا؟ لأن له نفس المتعلق ونفس العين ونفس النوع، واتفق من كل جانب، فجمع بين نقيضين لا يجتمعان. ولكن إذا اختلف المتعلق أو اختلف الشخص فإنه لا يكون جمعا بين المتناقضات. نعم. المسألة الرابعة: هل يكون الواحد بالعين حراما وحلالا أو واجبا من جهة واحدة؟ هل يكون الواحد بالنوع أو الواحد بالعين، ليس النوع، الواحد بالعين حراما وواجبا في نفس الوقت؟ نعم. لماذا؟ وننهاه عن، نعم، إذا كان الواحد بالعين يعني زيد وعمر وغيرهم، إذا أمرته بشيء ثم نهيته عن ذات الشيء في نفس الوقت هذا يستحيل، مثل ما تقول صلي العصر ولا تصلي العصر، قم ولا تقم، افعل ولا تفعل، يستحيل هذا الأمر، لأنك إما أن تطلب منه أن يفعل أو تطلب منه ما لا يفعل، أو تخيره بين الفعل والأمر، بين الفعل والترك. أما أن تجمع في نفس الخطاب بين فعل وبين ما يناقضه من كل وجه، لأن الحرام يناقض الواجب ماذا؟ من كل وجه. الأول طالب ترك، والثاني ماذا؟ طالب فعل، وعلى سبيل الحتم الإلزام، على سبيل الحتم الإلزام، فهما متناقضان اتجاهان ماذا؟ متعاكسان، فلا يمكن أن يجمع بينهما في عين واحدة. تمام. نعم. لا، لأن احنا قلنا ليس النوع هذا العين، العين معناه زيد، زيد وعمر الفاعل. نعم، ليه هو زيد وعمر؟ لأن العين إنما هي أفراد من النوع، والنوع إنما هي أفراد من الجنس. فإذا كان نفس العين جعفر وزيد الذي يصدر منه فعل واحد، ولا يتصور أن يصدر منه فعلين في نفس الوقت بنفس المتعلق متباينين، هل يمكن الإنسان أن يكون صائما ومفطرا في نفس اليوم؟ تقول له صم ولا تصم، هل يستطيع أن يفعل هذا؟ لأن الصيام ضد ماذا؟ الفطر، والفطر ضد الصيام. إما إذا فعل أحدهما ماذا؟ انتفى الثاني عقلا وشرعا، فلا يمكن أن يجتمع في نفس الوقت. نعم، إذا كان الواحد بالعين ولكن المتعلق مختلف، كان نقول ماذا؟ صم مثلا ولا تخرج من البيت، هل هذا يعقل؟ يعقل. لماذا؟ رغم أن المخاطب واحد، واحد بالعين، ولكن المتعلق مختلف أو مختلف. ولكن مسألتنا إذا كان واحد بالعين وواحد بالفعل، نفس الفعل تأمر وتنهى عنه في نفس الوقت، هذا يستحيل، لا يمكن. ماذا؟ الضدان ماذا؟ لا يجتمعان، لا يجتمعان أبدا. الأمر الخامس أو المسألة الخامسة، هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حراما واجبا من جهتين؟ من جهتين، نفس المسألة ولكن الأولى كانت جهة واحدة والثانية ماذا؟ جهتين، هل يصح؟ أيوة، أحسنت، الصلاة في الأرض المغصوبة. نعم، فهل هي جائزة أو هل هي صحيحة؟ لا نقول جائزة مع الإثم. طيب، الآن وإن كان هذه المسألة فيها خلاف بين الأصوليين، الآن إذا كان واحد بالنوع ولكن له جهتين، جهة تطلب منه أن يفعل وجهة تطلب منه أن لا يفعل، جهة تطلب منه أن يصلي، خطاب يطلب منه ماذا؟ أن يصلي الظهر، وخطاب آخر يطلب منه أن لا يصلي الظهر في الأرض المغصوبة، فهمتم معي؟ الآن جهة تطلب منه الصلاة، صلاة الظهر مطلقا، وخطاب آخر يطلب منه أن لا يصلي الظهر في الأرض المغصوبة، فلو صلى الظهر في الأرض المغصوبة هل يكون قد أتى بالأمر واستوفى الطلب، طلب الفعل، أم أنه لم يكن مستوفيا له؟ الجواب نعم، أتى بالمطلوب ولكنه آثم من جهة أخرى، ففعله الأول يقع به الإجزاء وهو أنه صلى، والفعل الثاني يقع به التأثيم. لذلك العلماء يضربون لذلك مثلا عقليا، لو قال السيد لغلامه ولعبده خط لي هذا الثوب، إذا خطته أعتقتك ولا تخطه في هذه الدار، فإذا دخلت هذه الدار عاقبتك. ثم معي، ماذا قال له؟ قال له خط لي هذا الثوب، فإذا خطت لي هذا الثوب أعتقتك ولا تخط هذا الثوب في هذه الدار، فإذا دخلت هذه الدار عاقبتك. فقام هذا العبد فخاط الثوب داخل الدار، هل يستحق العتق ولا لا يستحق؟ يستحق العتق مع إيش؟ مع العقاب. يستحق العتق ماذا؟ مع العقاب. وهذا ماذا تفعله أيضا مع أولادك؟ تأمره بشيء وتنهاه عن وصف، تقول له إياك ماذا؟ أن تسهر بالليل أو تنام متأخر، وتأمره في نفس الوقت ماذا؟ أن يحل واجباته في ذلك اليوم، فإذا حلها ماذا؟ استحق مكافأة. فركب في رأسه أن يحل الواجب ماذا؟ بعد العشاء، فهو مستحق للمكافأة من جهة، ومستحق ماذا؟ للعقاب من جهة أخرى. فهذا لا ينتفي عقلا. وهذا القول، يعني القول بأنه يمكن الجمع بين الواحد بالعين المختلف من جهتين، هو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية وأيضا الحنابلة والحنفية. نعم. الترك أولى من الفعل؟ لا، الآن لا شك بأن هذا نحن لا نتكلم على قضية الأولوية، لا شك الآن المصلي الأولى له أن لا يصلي في هذه الأرض المغصوبة، هذا الأولى. ولكنه لو فعل ذلك وصلى في الأرض المغصوبة، هل تحكم على فعله الذي هو الصلاة بالبطلان لأنه ماذا؟ ارتكب نهيا. طبعا هذه المسألة لا أريد أن أتشعب بكم وإنه يسلسل الأفكار، سوف تأتي معنا في دلالات الألفاظ. هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد؟ هل النهي، لأن النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، هل يقتضي فساد الصلاة برمتها؟ هذه مسألة ماذا؟ فيها تفصيل كبير سيأتي معنا في حينه. ولكن الذي نقول، الذي يهمنا في هذه المسألة، أنه قد ينهى عن الشيء من جهة ويؤمر به من جهة أخرى، ولكن يتلبس بوصف آخر فيكون مجزئا من جهة، ويكون ماذا؟ مستحقا للعقاب من جهة أخرى. نعم نعم. الذي يحج بالمال الحرام، هل يقع به إجزاء للحج أو لا يقع؟ هذا تخرج على نفس المسألة. فمن رأى، نعم طبعا هذا هو الأصل، هو قول الجمهور الذي رجحه أكثر المحققين، وهذا الذي نرجحه ونقتضيه، أنه من حيث الإجزاء وقع، ولكن من حيث الإثم ماذا؟ يلحقه. يعني هل يطالب بالحج مرة أخرى؟ لا يطالب، وقع ماذا؟ الإجزاء والفعل، ولكنه ارتكب حرام من جهة أخرى. تمام. نعم، الصلاة بخاتم الذهب، أو الصلاة ماذا؟ ببعض ما يكره باللباس الحرير بالنسبة للرجل ونحو ذلك، فهو صلاته مجزئة من جانب، ولكنه ارتكب حراما يستحق عليه العقاب من جهة أخرى. طيب، فإن اعترض معترض فقال صيام يوم العيد هل يجوز؟ أحسنت، يعني أنت لم تتركني أكمل السؤال. أحسن، لا جزاك الله خير، هذا على تشكر على نباهتك. الآن أليس الصوم في يوم النحر أو في يوم العيد، أليس هو واحد بالعين تعلق به حلال وحرام في نفس الوقت؟ لأن الصيام ماذا؟ مشروع مطلوب، والصيام ماذا في يوم النحر ماذا؟ محرم. فكان الأولى على قاعدتنا أنه يثاب ماذا؟ أنه يجزئه الصيام، مثل مثلا صيام القضاء أو صيام النذر أو نحو ذلك، يجزئه يعني من حيث الطلب والتكليف يرتفع عنه، ولكنه ماذا؟ يؤاخذ بصيامه وارتكابه للنهي. ولكن الصحيح أنه ماذا؟ من صام يوم النحر ينوي به القضاء ماذا؟ لا يجزئه، وأيضا قد ارتكب حراما يستحق عليه إثم. طيب لماذا استثنين هذا؟ لأنه إيش؟ ورد فيه النص. لأنه ماذا؟ لو لم يرد النص لبقى على قاعدتنا الأولى. نعم نعم. صيام ليلة رمضان، أيوة نعم. نعم، مثل مثلا صيام ليلة الشك، فقد ورد ماذا فيها؟ النهي، ما لم يكن ماذا، وإن كان هذا النهي ماذا ليس مطلقا، وإنما النهي ماذا مقيد لمن نوى وقصد التحري. أما من وافق صيامه صيام عادة، كمن يصوم مثلا الاثنين والخميس، وافق الخميس أنه ليلة الشك، أو من يصوم صيام داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما، فإنه أيضا يجوز له ذلك. ومن كان في صيام كفارة، كمن وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فصام مثلا صام شعبان وصام أيضا ربيع، أو نعم ربيع الآخر أو جماد الآخر، فصام ماذا شهرين متتابعين، أو صام رجب، معلش صام رجب وشعبان، فوافق ماذا؟ أنه لا بد أن يتم شعبان إلى آخر يوم، ولا بد له أن يصوم ماذا؟ ليلة الشك. ففي هذه الحالة لم يقصد. أما إذا قصد أن يوقع صياما في ليلة الشك تحريا، فهنا يحرم عليه ولا يجزئه. نعم. نأتي الآن إلى مقدمة الحرام. مقدمة الحرام، مقدمة الحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نحن تكلمنا على مقدمة الواجب، قسمناه إلى كم قسم؟ إلى قسمين اثنين. لا، مقدمة الوجوب قسمناه إلى كم قسم؟ وهما مقدمة وجود ومقدمة وجوب. طيب، مقدمة وجود هل هي داخلة، هل تجب على المكلف؟ مقدمة الوجود لا تجب. لماذا؟ لأنها غير مقدور بها. ومقدمة الوجوب، الوجوب تنقسم إلى قسمين، إذا كان في مقدور المكلف وجب عليه، إذا لم يكن في مقدوره لم تجب عليه. طيب، مقدمة الحرام قسمها العلماء من الأصوليين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان من أجزاء الحرام، ما كان من أجزاء الحرام فهذا محرم بالتأكيد. الحرام قد يكون مجموعة أفعال، فأي جزء من أجزائه يعتبر ماذا؟ حرام. تمام؟ مثل الآن بالنسبة لي مثلا شرب الخمر، فإن وضع الخمر في الكأس حرام، ورفعه إلى الفم حرام، وشربه حرام، لأن الفعل لا يمكن أن يقع إلا بمجموع هذه الأجزاء. والسرقة نفس الشيء، كل أجزاءها تعتبر ماذا؟ حراما. والزنا نفس الشيء أجزاؤه، لذلك العلماء لم يفرقوا في الزنا بين الإدخال والإخراج، كلاهما يعتبر زنا ومحرم، لما أنه من أجزاء المحرم. إذن المقدمة، مقدمة الحرام إذا كانت من أجزاء الفعل المحرم فإنها محرمة بالتأكيد. النوع الثاني ما كان من أسباب الحرام، ما كان من أسباب الحرام فهو أيضا محرم، وهو ما يسمى بذريعة الحرام. ما كان من أسباب الحرام فهو محرم، وهو ما يسمى بذريعة الحرام، مثل النظر إلى المرأة الأجنبية، أو الخلوة بالمرأة الأجنبية، وأيضا ما يسمى بمقدمة الشرك. فما كان مقدمة ووسيلة إلى الشرك ماذا؟ كله يحرم. ولهذا الله عز وجل قد سد الذريعة إلى الشرك بمجموعة من المحرمات، والتي هي إنما هي مقدمة للمحرم، كالنهي عن التعظيم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعظيمه، ورفعه فوق مقام العبودية والنبوة، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. لماذا؟ لأن هذا الإطراء إنما هو وسيلة للشرك لعبادته كما فعلت اليهود والنصارى. ولذلك الوسائل لا تعامل مع معاملة المقاصد، بمعنى أن الوسيلة إذا كانت تؤدي إلى مصلحة راجحة جازت. الآن أليس إطراء النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه لأنه وسيلة إلى الشرك وهو عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لصحابته لما كانت المصلحة راجحة، أباح لهم إطراءه، كما في أحسنت، كما في صلح الحديبية، حديث في الصحيحين، لما جاء حديث المسور بن مخرمة، لما جاء سهل بن عمرو فبدأ الصحابة فقال قال: إنما أرى أمامك أو حولك أوباش أو أوشاب خليق أن يذهبوا ويتركوك، يعني يقول لا تغتر بهؤلاء الصحابة، إنما هم ناس يعني لا في العير ولا في النفير، وعند أول ملحمة سوف يتركونك. فما كان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذا الموقف إلا أن أظهروا لهذا وذاك شدة حبهم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يبصخ ولا ينخم نخامة إلا تقاتلوا عليها ومسحوا بها ماذا؟ ظاهر أجسامهم، وأظهروا من التعظيم المبالغ فيه ما لم يظهروه في موطن آخر، وهو شدة من أعظم أنواع الإطراء. ولكن لما كانت المصلحة في هذا المقام راجحة اقتضى ذلك إباحة فعل هذا. وبالتالي يعني العلماء أدخلوا في ذلك ما يفعله المجاهدون مما يحرم على غيرهم كالاختيال، وأيضا ماذا؟ إظهار القوة وإظهار الغنى كوضع الذهب في بعض السلاح وغير ذلك مما لا يجوز في غيره. ذهب أهل العلم لأن هنا الوسيلة راجحة أو المصلحة راجحة رغم أنها تحرم في غيره. طبعا هذا استطراد ليس محلنا، ولكن أردت أن أضعه بين أيديكم حتى لا يلتبس عليكم ما ذكرته من قضية التعظيم وغيره. النوع الثالث ما كان من ضرورات الحرام، ما كان من ضرورات الحرام، بمعنى أن الحرام لا يمكن أن يترك إلا بترك هذا. ما كان من ضرورات الحرام يعني أن الحرام لا يمكن أن تتركه إلا إذا تركت ذلك الأمر برمته، رغم أن ذلك الأمر في أصله حلال، في أصله حلال. مثل شخص قيل له بأن القرية الفلانية قد أرضعتك امرأة مع بنت من بناتها، تمام، فهو علم يقينا أن له أخت بالرضاعة في هذه القرية، ولكن لا يعلم عينها من هي، فهنا تحرم عليه كل بنات تلك القرية، لأنه لا يمكن أن يترك الحرام إلا بترك جميع البنات الموجودين في تلك القرية، رغم أنه المحرم ماذا؟ واحد فقط، والبقية لأنهم مقدمة وضرورة لترك المحرم، لا يترك المحرم إلا به. ولذلك يمكن أن نقول ما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو محرم، يعني واجب الترك. نعم نعم لا، الآن طبعا لما يقال بأن لك أختا لا بد أن ينظر من هن ماذا في مثل سنه، يعني لو هو كان 25 لن تحرم عليه ماذا؟ بنت 30 و35 أو بنت ماذا؟ 15 و20، لابد أن تكون ماذا؟ مما يغلب الظن أنه ما تراضع. أما من كانت فوقه في السن أو دونه في السن فلا. نعم. فقولنا ماذا يحوم عليه البنات؟ يعني الذين هم في سنه، على قول ماذا الراجح بأن رضاع الكبير لا تحصل به المحرمية، وإنما الرضاع الرضاعة من المجاعة، ورضاعة ما أنبت لحما وأنشز عظما. نعم. نأتي الآن إلى المسألة السابعة، الحرام المخير. الحرام المخير، مثل ما قلنا الواجب المخير والواجب المعين، هناك حرام مخير وحرام ماذا؟ معين. الحرام المعين هو ما عين الله عز وجل جنسه ونوعه وعينه، فعلم أنه هو المطلوب، مطلوب الترك. وما عين الله عز وجل جنسه ونوعه وعينه فعلم أنه المطلوب، مثل تحريم ماذا؟ شرب الخمر، تحريم الزنا، حرمت عليكم أمهاتكم، أمك أنت وليست أم غيرك، وبناتكم بنتك أنت وبنتك أنت وليست بنت غيرك، وهكذا. هذا يسمى محرم ماذا؟ يعينه. وهناك النوع الثاني وهو الحرام المخير، وهو الذي لم يتعين المنهي عنه بشيء واحد، لم يتعين المنهي عنه بشيء واحد، بل تعلق النهي بأشياء متعددة، النهي متعلق بعدة أشياء ليس شيء ماذا واحد بالعين. فهل يكون يجوز أن يكون حرام واحد أو أن يكون محرما واحدا لا بعينه دون تحديد؟ يجوز أو لا يجوز؟ يعني المحرم هو محرم، ولكن ماذا؟ ما عينا واحد بعينه، وإنما هو وصف مشاع. يجوز هذا أو لا يجوز؟ الآن ألا يحرم على الإنسان أن يجمع بين المرأة وأختها؟ تمام، يحرم عليه وأن تجمع بين الأختين. الآن لو أردت أنت أن تخطب، نعم أن تخطب، أكمل ثم، لو أردت مثلا أن تتزوج بمرأة أو من ذلك البيت، وعلمت أنهم له أن في ذلك البيت ماذا؟ بنتين أختين، فأنت تعلم أن إحداهما سوف تكون محرمة، ولكن هل تعلم عينها؟ فهي ماذا؟ حرام لا بعينه، مبهمة. إذا تزوجت بواحدة صارت الثانية محرمة على طول، ولكن قبل زواجك فإحداهما، ما دام أن تريد أن تتزوج فإحداهما سوف تكون ماذا؟ محرمة عليه. نعم. أيوة. نعم، ولكن هذا المحرم هل هو محرم بعينه؟ أيوة، أحسنت. نعم أكيد، ولكن ما دام أن الأختين في حياتهما، فهنا ما دام أنك قصدت هذا البيت، فضع في نفسك أن الشرع قد حرم عليك إحدى الأختين. تمام، ما دامت ماذا؟ ذمتك متعلقة بإحداهما، وما دامت ماذا؟ يعني ما دامت الذمة متعلقة بإحداهما، يعني إما أنك ما زالت في قيد الحياة وهي زوجتك، أو أنك طلقتها أو ماتت، فإذا طلقتها أو ماتت ماذا؟ جاز لك بعد ذلك أن تتزوج بأختها. أما ما دام ذمتك مشغولة بالأخت الأولى لم يجز لك ماذا؟ أن تجمع بينه وبين الأخت الثانية. فإذا هنا الحرام واحد، ولكنه ماذا؟ غير معين، غير معين، قد تكون هذه وقد تكون هذه، أنت الذي تحدد. يعني كما يقال اختر من الأول، تختار هذه تكون عليك ماذا؟ محرمة، إذن تزوج بأختها، أو الثانية إذن تزوج ماذا؟ بالأولى، وهكذا. وإن كان هذه المسألة طبعا هذا القول الراجح، وإن كان فيه خلاف إذا نقول المذهب الأول أنه يجوز أن يحرم واحد، أن يكون محرما واحدا لا بعينه، وهو قول أكثر الفقهاء وقول ابن الحاجب وأيضا الإمام الآمدي رحمة الله تعالى عليه، وقالوا بأن هذا لا يمنع أن يكون ماذا عقلا، يعني الدليل العقلي لا يمنعه، مثل ضربوا لذلك مثلا يقولون مثل أن يقول لك قائل لا تكلم زيدا أو عمرا، لا تكلم زيدا أو عمرا، وقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه، لا تكلم زيد أو عمر، وقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه، ولست أحرم عليك كلام الجميع ولا واحدا بعينه، فهذا جائز. يعني أقول لك ماذا، أنا أحرم عليك أن تكلم زيد أو عمر، ولكن ماذا، لا أحرم عليك ماذا كلام الجميع، بمعنى ماذا، أنك إذا كلمت واحد منهم حرم عليك ماذا أن تكلم الثاني، ولكن ما دام أنك لم تكلم أحد منهما فإنه ماذا جاز لك أن تختار أي واحد من الرجلين. المذهب الثاني أنه لا يجوز تحريم واحد لا بعينه، وهو مذهب أكثر المعتزلة، وأقوى دليل ماذا أقوى شبهة عندهم هو دليل التقبيح والتحسين العقليين. قالوا إذا كان هذا جائز وحلال بمعنى أنه حسن، والثاني ماذا إذا كان حرام معناه أنه قبيح، قالوا فإذا كان واحد محرم لا بعينه معناه حكمت بالقبح على سائر الأعيان وعلى سائر الأفراد. نقول أصلا نحن لا نقول بدليل ماذا التقبيح والتحسين العقليين، أهل السنة والجماعة لا يعتقدون ما يعتقده المعتزلة من التقبيح والتحسين العقليين. تعرفون مسألة التقبيح والتحسين العقليين أو ما أشرحها؟ طيب الآن وإن كان هذه مسألة عقدية ملخصها هل يمكن للعقل أن يستقل بمعرفة الحسن والقبح قبل ورود الشرع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما اعتقد العقل قبحه أو حسنه هل ينبغي أن يأتي الشرع يوافق هذا المعتقد أو ما اعتقده؟ فلذلك العلماء في هذه المسألة أو المذاهب في هذه المسألة انقسمت إلى ثلاثة أقوال، ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو مذهب المعتزلة وهم العقلانيون، قالوا بأن العقل يهتدي إلى كل قبح وإلى كل حسن، وما اعتقده أو ما اعتقد العقل كونه قبيحا أو حسنا لا بد أن يأتي الشرع يوافق ماذا هذا المعتقد. على الضد من ذلك الأشاعرة والكلابية وبعض المتكلمين قالوا بأن العقل لا يهتدي أبدا لحسن الفعل ولا لقبحه أبدا، وإنما ماذا الشرع هو الذي يحدد الحسن والقبح. جاء أهل السنة والجماعة فتوسطوا، قالوا لا يمكن أن ننفي أن العقل قد يهتدي لبعض قبح الشيء، أليس الناس تنفر الطبائع من القتل ومن الظلم، يستقبحه كل ماذا كل من كانت فطرته سوية، فجاء الشرع وأكد ذلك. وتستحسن بعض الأشياء تراها حسنة كالأمانة والشجاعة ونحو ذلك، وجاء الشرع يؤيد ذلك. فإذا أهل السنة والجماعة قالوا، توسطوا في هذا الباب، قالوا قد يهتدي العقل إلى قبح بعض الأفعال وإلى حسن بعض الأفعال، ولكن المعول على ماذا؟ على الشرع، فهو الذي ماذا؟ يقر ويثبت أو ينفي، ولا تنافي عادة بين ما أقره العقل السليم وبين ما أتى به النص الصريح. وهو ما أقره شيخ الإسلام تيمية في أوجه عديدة في كتابه الفد درء تعارض العقل والنقل. وهذا الكتاب نقض به التأسيس للإمام الرازي المعتزلي. طيب نأتي إلى أيضا من أدلتهم قالوا بأن التحريم ينافي التخيير، التحريم ينافي التخيير. قالوا الآن إذا قلنا بأنه محرم لا بنوعه معناه أنه ننفي أن يخير، لأن الآن لما نقول واحد محرم واحد بالنوع لا بعينه، تمام، معناه أنك مخير قبل الفعل، إما أن تفعل هذا فيصير هذا محرم، أو تفعل الثاني فيصير الأول محرم. قالوا والحرام في حقيقته ماذا؟ نفي للتخيير، لأنه طلب ترك الفعل. فكيف يجاب هؤلاء على دليلهم، على دليلهم هذا؟ نعم، طيب نعم، أصالة الزواج بإحداهن غير محرم، طيب فإذا اخترت إحداهن تصير فرما محرمة. طيب أو وجه ثاني، ممكن هذا وجه فيه بعد نوعا. نعم، الآن نقول لهؤلاء أن نفي التخيير لو كان ماذا المتعلق واحد، ولكن هنا ماذا تغايرا، مثل ما قلناه في قضية الجمع بين الطاعة والمعصية. الآن هذا المحرم ليس ماذا متعلقه واحد، لأنه متعلقه بالأول يكون حرام، ومتعلقه بالثاني ماذا يكون إما حلالا أو مندوبا. فهنا لم نجمع بين ماذا، بين الأمرين، بين الإباحة وبين التحريم وبين النفي وبين الإثبات في شخص واحد وفي نوع واحد وفي فعل واحد، وإنما ماذا قلنا بأنه حرام لا بعينه، بمعنى أنه حرام بالنسبة لهذا، والثاني قد يكون بالنسبة له ماذا مندوبا أو مباحا. إذن في قولنا واختيارنا ومذهبنا لا يكون الحرام في هذه الحالة نفي للتخيير. نعم، المسألة الثامنة، هل الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده؟ هل الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده؟ بمعنى إذا أمر الله عز وجل بشيء هل يلزم منه أنه ينهى عن ضده؟ يلزم ولا لا يلزم؟ أي تفصيل؟ قلنا عن ضده. الآن الله عز وجل إذا نهاك عن، لا المسألة انتبهوا، المسألة هكذا، هل النهي، قلنا هل الأمر ليس العكس، هل الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده، يعني ضعوا تحت ضده عدة أسطر. مثل، نعم، لا احنا قلنا ماذا عن ضده، المقابل له من كل وجه. الآن إذا أمرتك بالقيام أليس أكون قد نهيتك عن الجلوس؟ طبعا على لسان العقل والشرع، أما نحن عندنا يمكن أن يجتمع، أو يقول لك ماذا قم واقعد، نقولها نحن يعني نجمع بين ماذا، أو ريح واقف، صح ولا لا؟ مثل ما يقولون يعني، يقول يعني خلونا نخرج قليلا، يقول لك يذهب عند الحلاق فيقول حلقه ولكن خليه كما هو. يا أخي إما يحلق فيتغير، وإما ماذا أتركه كما هو، لا يمكن. فشرعا وعقلا، العقل العقول السليمة طبعا، أنه لا يمكن ماذا أن تفعل الأمر إلا بترك ضده، لا يمكن ماذا أن تصوم إلا بترك ماذا الأكل والشرب الذي هو ضد ماذا؟ الصيام. إذا الأمر بالشيء ماذا؟ نهي عن ضده عقلا وشرعا، وهذا هو الأصل وهذا هو المذهب المختار، وإن كان نازع في ذلك كعادتهم بعض المعتزلة. إذا نقول في هذه المسألة، المذهب الأول أن الأمر بالشيء المعين نهي عن ضد ذلك الشيء. طبعا هل هو من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى؟ من جهة المعنى، يعني أنك تفهم منه معنى، يعني هل أقول لك يا فلان صم ولا تفطر، ولا أقول لك صم فتفهم معنى أنك ماذا؟ لا تأكل. الجواب المعنى، من جهة المعنى وليس من جهة ماذا؟ اللفظ، سواء كان له ضد أو كان له أضداد مقابلة له من كل وجه، سواء كان له ضد واحد أو أضداد مقابلة له من كل وجه. وهو مذهب ماذا؟ الجمهور كما قلنا، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. نعم، ودليلهم في ذلك أنه لا يمكن أن يصل المكلف إلى فعل الأمر إلا بترك ضده، إلا بترك ضده، فإنه لا يمكن أن يحقق القيام إلا بترك القعود، ولا يمكن له أن يحقق الصيام إلا بترك الفطر، وهكذا. المذهب الثاني أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وهو قول جمهور المعتزلة، وهو قول جمهور المعتزلة، ووافقهم في ذلك الإمام الباقلاني رحمة الله تعالى عليه، وأيضا من الشافعية الإمام الغزالي في كتابه المستصفى. نعم نعم. نعم، الآن هل الأمر بالإيمان نهي عن الشرك؟ الجواب نعم، الأمر بالإيمان نهي عن الشرك ماذا؟ أصالة. ولكن هل يجب على الإنسان أن يعلم الشرك بإجماله أم بأجزائه؟ هل ينبغي على الإنسان أن يعلم الأمر أو الشرك بأجزائه أم بجملته؟ والصحيح والله تعالى أعلم أن في باب الأوامر لابد للإنسان أن يتعلم تفاصيلها، أما ما يقابلها من الشرك وما يقابلها من الكفر فيكفي أن يعلم المجمل منها. وبالتالي الآن في صفات الله عز وجل يجب على الإنسان أن يعلم صفات الله جل وعلا ماذا؟ بأفرادها، ولكن ما يقابلها وهو تنزيه الله عز وجل عما يوجب النقصان، فهل يجب عليه أن يتعلم وأن يستفصل في التنزيه؟ الجواب لا. وهذا المسلك الذي دل عليه الكتاب والسنة، أنه يفصل في الإثبات ويجمل في النفي، يفصل في الإثبات لأنه هو المقصود، وأما النفي فإنه ليس مقصود أصالة وإنما مقصود تكميلا، لأنه لا يكمل فعل الأمر إلا بترك ما يضاده، وإلا الأصل المقصود هو ماذا؟ المقصود هو الفعل، الأمر المقصود هو تحقيق الإيمان، وإنما جاء النفي والتنزيه من باب التكملة. ولذلك تجد القرآن والسنة في باب الإثبات التفصيل، ولكن في باب النفي ليس كمثله شيء. يعني هل تجد الله عز وجل يفصل في النفي؟ لا يأكل ولا ينام ولا يشرب ولا لا، وإن كان هذا مذهب المتكلمين الذين يفصلون في النفي، والتفصيل في النفي قد يوجب النقصان، قد يوجب النقصان. نعم، إذن هل الأمر، قلنا هذا هو القول الراجح. نعم، المذهب الثاني وهو مذهب المعتزلة، جمهور المعتزلة ومذهب أبي بكر الباقلاني وأيضا الإمام الغزالي في كتابه المستصفى، فذهبوا إلى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الأمر هو افعل، والنهي ماذا؟ لا تفعل. فلا يمكن ماذا؟ أن يجتمع في فعل واحد. فكيف نجيب هؤلاء؟ لا، أيوة أحسنت. ألم نقل في بداية مسألتنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ماذا؟ من جهة المعنى. فلو كان من جهة الفعل، من جهة اللفظ، لكان دليلهم وشبهتهم قوية، ولكن هذا نحن قلنا أصالة أنه من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ. لا نقول افعل ولا تفعل، لا، نقول افعل فقط، ويفهم منه معنى أنك ماذا؟ لا تفعل ما يضاده، أنك لا تفعل ما يضاده. أيضا مما استدلوا به قالوا إذا كان النهي عن الشيء ليس أمرا بضده، النهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ قالوا كذلك الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. فهمتم؟ الآن نحن مسألتنا ما هي؟ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هم يقولون بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. طيب ما هو دليلكم؟ قالوا دليل المقابلة. إذا كان النهي عن الشيء ليس أمرا بضده، إذن نفس الشيء الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. طيب هل نسلم لهم أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده؟ أيوة في نفس أثبت الأمر. أحسنت، هذا وجه. وأيضا الآن يقول الأخ بالنسبة للنهي عن الشيء هو أمر بضده، مثل النهي عن السجود للشمس والقمر هو أمر بالسجود لله عز وجل بدليل الآية. مثال آخر، الآن النهي عن الفطر في رمضان، لو قلت لماذا إن الشرع ينهاك عن الفطر في رمضان، أليس هذا يفهم منه الإلزام والأمر ماذا؟ بالصيام. الجواب بلى. وأيضا النهي عن مثلا عن الزنا، ألا يلزم منه أنه ينبغي للمكلف أن يشتغل بغيره مما يضاده؟ إذن لما نقول الأمر، إما الأمر على سبيل الحتم والإلزام اللي هو الواجب، أو الأمر ماذا؟ الندب الذي هو ماذا؟ بالنسبة للزواج أن الأصل فيه أنه مندوب إليه. إذن نحن لا نسلم لكم بأن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده، وبالتالي يكون دليلكم هذا غير وجيه. طيب من ثمرات الخلاف في هذه المسألة، من ثمرات الخلاف في هذه المسألة تجدون في بعض المسائل الفقهية كمن قال لزوجته إن خالفت نهي فأنت طالق. يعني أكثر الأصوليين يمثلون قضية ماذا؟ الزواج والطلاق. ولست أدري لماذا، هل هو لعظم هذه المسألة أم لشيء آخر. إذا قال الرجل لزوجته إذا خالفت نهي فأنت طالق، تمام، إذا خالفت أمري فأنت طالق، ثم قال لها قومي واصنعي لنا طعاما، فماذا فعلت؟ خالفت الأمر وجلست، تمام. فهل ينفذ الطلاق أو لا ينفذ؟ انتبهوا، وماذا قال لها؟ قال إن خالفت نهي فأنت ماذا؟ أنت طالق. ثم قال لها ماذا؟ قومي. فخالفت، هنا خالفت الأمر ولا خالفت النهي؟ خالفت الأمر ماذا؟ فجلست، لن أصنع لك ماذا؟ طعاما. على القول الأول الذي قال بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ينفذ ولا لا ينفذ؟ ينفذ، لأنه إذا قال لها قومي معناه نهاها من جهة المعنى عن الجلوس، فهنا تكون قد خالفت النهي ولا لم تخالف؟ خالفت النهي، فتطلق على مذهب الجمهور. أما على مذهب المعتزلة ومذهب الباقلاني والغزالي فإنها لا تطلق. لماذا؟ لأن الأمر بالشيء ماذا؟ ليس نهيا عن ضده، ليس نهيا عن ضده. طيب، نأتي إلى المسألة التاسعة، الحرام بين الجمهور والأحناف. الحرام بين الجمهور والأحناف، نعم، مفهوم إيش؟ مفهوم المخالفة. لا، الآن طبعا مفهوم المخالفة إنما هو يسلك به في قضية النصوص، قضية ماذا؟ النصوص الشرعية. ولكن مفهوم المخالفة هو قضية قوة الدليل في دلالته على الحكم، في دلالته على الحكم. مثل مثلا قضية مفهوم المخالفة، نعم، لا يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. فمفهوم المخالفة أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث. يعني دائما مفهوم المخالفة إنما تكون في قضية الدلالة على الحكم. أما المسألة التي نتكلم نحن فيها هي أخص من ذلك، وهي إذا أمر الشارع بشيء هل معنى أنه نهى عما يضاده في نفس الوقت؟ وبالتالي ماذا؟ من قال بهذه المسألة رتب عليها مسائل أخرى، فحيثما وجد أمر وجد ماذا؟ نهي عما يضاده. وبالتالي تجد أن لسان الشرع يكثر من الأوامر ولا يكثر من النواهي، رغم أنه ما من أمر إلا وقد تعلق به نهي ما يضاده، إلا وقد تعلق به نهي ماذا؟ ما يضاده. نعم، نأتي الآن، الأمر بالمندوب معنى طلب الفعل لشيء معين، فحيثما وجد طلب يوجد ماذا؟ نهي عن ضده. ولكن في المندوب يكون النهي لا على سبيل الحتم والإلزام، وإنما يكون على سبيل، لا على سبيل الحتم والإلزام، على سبيل التخيير. فالشرع إذا طلب من المكلف فعل أمر من الأمور المندوبات مثل ماذا؟ الصدقات ونحو ذلك، فقد نهاه ماذا؟ عن ما يضاد ذلك كالبخل والإقتار. ولكن هذا النهي ليس على سبيل الحتم والإلزام، لا يكون حراما وإنما يكون مكروها. طيب، نأتي إلى الحرام بين الجمهور والأحناف، نكمل هذه المسألة حتى ننهي المجلس، ونبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم بإذنه جل وعلا في الأحكام الوضعية، وهي أقل من حيث مسائلها في من الحرام. نأتي الآن إلى الحرام بين الجمهور والأحناف. الحرام عند الجمهور هو ما ثبت بدليل قطعي أو ظني، يعني ما طلب الشارع من المكلف تركه على سبيل الحتم والإلزام، سواء كان الدليل ظني ولا قطعي. ونحن قلنا بأن الجمهور ينظرون إلى الدلالة ولا ينظرون إلى الدليل، ليس معنى لا ينظرون إلى صحة الدليل، ولكن لا يفرقون بين القطعي منه والظني، كلاهما يفيد سواء الحرام أو يفيد ماذا؟ الواجب. بخلاف الأحناف فإنهم على طريقتهم في التفريق بين الدليل وقوة الدليل، فإنهم عندهم الحرام هو ما ثبت فقط بدليل قاطعي، والحرام الذي ثبت بدليل ظني ماذا يسمونه؟ الكراهة التحريمية، الكراهة التحريمية. طيب، ما الفرق بين الحرام عند الجمهور والحرام عند الأحناف؟ لا، ما الفرق بين الحرام بين الجمهور والحرام ماذا عند الأحناف؟ أكيد أعلى، ولكن من حيث الأثر، لما نقول ما الخلاف يعني الأثر، أثره أحسنت. ألم نقل بأن الفرض من أنكره عند الأحناف لأنه هو واجب ثبت بدليل قطعي من أنكره كفر؟ كذلك عندهم من أنكر الحرام الذي هو ثابت بدليل قطعي ماذا؟ يكفر. أما الذي أنكر الحرام الذي ثبت بدليل ظني وهو الكراهة التنزيهية لا يكفر، أو الكراهة التحريمية لا يكفر. نعم. أيضا من حيث العقاب، العقاب في الكراهة التنزيه في الحرام عند الجمهور أعلى منها من العقاب في الحرام الذي ثبت بدليل ظني وهو الكراهة التحريمية، وهو الكراهة التحريمية. وبهذه المسائل التي أوجزناها نكون قد أنهينا المبحث الأول الذي هو الأحكام التكليفية، ويبقى معنا الأحكام الوضعية نكملها إن شاء الله في الأسبوع القادم والذي بعده، حتى ندخل في الأبواب الأخرى. ولكن أطلنا نوعا ما النفس في الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، لأن هي الأساس، لأن هي معترك الأصولي ومعترك الفقيه. نعم. نعم. لا، لا تتعلموا المنطق، تعلموا ما نذكره لكم الآن، لأنه ما تحتاجنا لمسألة منطقية نشرحها. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا تؤمن عواقبه، لأن الإنسان قد يدخل فيما يظنه أنه مقدمة وهو لا يحسن ماذا الأبجديات والأساسيات، لأن هذه تطلب طلب وسائل وليست غايات. فما دام أنه يمكنك أن تفهم الألفاظ بما نشرحه فتكون ماذا قد وفيت المطلوب. إذا أنهينا هذا الأمر والإنسان قد علم الأصول بأسسها الشرعية، بعد ذلك يمكن له ماذا أن يتوسع في المقدمات المنطقية. نعم، لأن ما تجده في المقدمات المنطقية أغلبه لا تحتاجه في ما نذكره من المسائل. نعم. يقول السائل، نجيب عن السؤال، أظن كان فيه سؤالان في المجلس السابق، أظن أحدهما سأل عن صفة الهرولة لله عز وجل، هل يوصف الله عز وجل بالهرولة؟ الجواب نعم، لأن هذه من صفات الأفعال التي ثبتت ماذا بالنص الصريح الصحيح، كصفة المجيء وصفة الإتيان وصفة النزول، هذه كلها ماذا من صفات الأفعال. وجاء ربك والملك صفا صفا، يوم يأتي ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك. نعم. نعم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام؟ وأيضا صفة النزول، ينزل ربنا في كل ليلة عندما يبقى الثلث الأخير من الليل. وأيضا صفة ماذا الهرولة، الحديث ماذا من أتاني مشيا أتيته ماذا هرولة. فالعلماء قاطبة من أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الهرولة، ولكن كما بينا لكم مرارا وتكرارا أنه يفهم من لفظ المعنى العام ولا يستفصل في الكيفية، لأن التعامل مع نصوص الصفات ونصوص الأسماء، أسماء الله عز وجل، إنما يكون وفق مقامات ثلاث. المقام الأول أن تفهم المعنى العام مجردا من كل إضافة، ما معنى الهرولة، ما معنى النزول، ما معنى الاستواء، ما معنى المجيء، ما معنى الإتيان في لغة العرب ومشهور لغة العرب. الفهم الثاني أن تفهمه مضافا إلى الله عز وجل من غير تكييف. والأمر الثالث أن تفهمه مضافا إلى العبد أو إلى المخلوق مع ما يلزمه من نقص إذن أول شيء تفهمه بالمعنى العام. لما نقول الهرولة لا يرد على ذهن الإنسان أن الهرولة هي هرولة ماذا زيد وعمر، لا، وإنما الهرولة عند العلماء عند العرب هي ماذا؟ شدة السعي، شدة ماذا؟ السعي أو المبالغة في السعي. ولكن إذا أضفتها لله عز وجل تنفي الكيفية مع إثبات المعنى العام. فأهل السنة والجماعة يثبتون المعنى ويفوضون الكيف، والمعتزلة والمتكلمون وغيرهم يفوضون الكيف ويفوضون أيضا المعنى، أو ينفون الكيف والمعنى على اختلاف، لأن فيهم المفوضة مفوضة المعنى وفيهم ماذا؟ النفات. نعم. لا أعلم أن شيخ الإسلام تيمية أول الهرولة، ولا هو مذهبه، ولا هو ماذا مذهبه الآن. يعني هذا إن كان هذا شرحناها في دوراتنا، أنه أحيانا تفسير الصفة ببعض أفرادها لا يعتبر تأويلا، تفسير الصفة ببعض أفرادها لا يعتبر ماذا تأويلا. كمثلا تجد بعض أهل العلم حينما يذكر مثلا إيش ماذا صفة ماذا الساق، لا يعني هذه من الصفات الذاتية، خصوصا ما يقع فيه هذا في الصفات الفعلية، حينما مثلا يقولون ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا، فيقولون أيضا تنزل ماذا رحمة الله عز وجل وبركاته، فهم يثبتون النزول الإلهي الذاتي ويثبتون معه أحيانا ماذا بعض أفراده، فيقولون أيضا تنزل الرحمة وتنزل البركة، كما قال ما الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسون بينهم إلا ماذا نزلت عليه ماذا السكينة وغشيتهم الرحمة. فعندما تقرأ لعالم من هؤلاء الذين يثبتون الصفات على حقيقتها فيقول مثلا تنزل رحمته وكذا، لا تفهم منه أنه يؤول الصفة، لا، وإنما ذكر بعض أفرادها لمناسبة ما، لوازم الصفات. نعم، وهذه شرحناها أظن في اللامية أو في الحائية، لست أذكر. نعم. وأيضا فيه سائل أظن سأل عن عن البرهان أو القياس، ما أذكر حتى الأسئلة ما أتيت بها، كأنه قرأ لمحمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه سمى البرهان قياسا. نعم، وهذه ذكرتها أظن هذه المسألة في القياس الشمولي. القياس العلماء يقسمونه إلى قسمين: إما ما يسمى بالقياس الأصلي وهو إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما، أو ما يسمى النوع الثاني القياس ماذا الشمولي، وهو الذي يتكون ماذا من مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ثم النتيجة، وهذه ذكرنا هذه المسألة. فالقياس الشمولي هو نفس البرهان، لأن البرهان يقوم على مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ثم النتيجة. فالأصوليون يسمون، وليس محمد الأمين الشنقيطي فقط، وإنما أغلب الأصوليين عندهم ويقرون بالقياس الشمولي. يقول هذا السائل: أنا طالب متخصص في الطب والحمد لله، لكن العلوم الشرعية تستهويني، إياك والهوى. تقول: ربما ماذا أجد فيها بغيتي، أو أجد فيها كما يقال رغبة، إلا أن الدراسة والعمل في آن واحد أخذت الكثير من وقتي، في حضور الحلقات خلال أيام الشهر مستحيل بالنسبة لي، لأن مبتدئ وحضور حلقات قاعدية، فهلا منحت من فضله قال الكتب في الأصول والفقه والتفسير، يعني أنت تطلب منا محاضرة، وأنا أحيلكم إلى محاضرة وكانت أظن فاتحة الدورات العلمية قمتها هنا قبل سنتين وثلاث سنوات، كانت ماذا؟ حول طلب العلم وما يحتاجه طالب العلم من الضروريات والأمور المنهجية. أحيلك إلى هذه المحاضرة، أظنها مسجلة، تجد فيها بغيتك بالتفصيل. نعم، يقول: أشكل علي الاستثناء أو في صيام يوم العيد لورود النهي. نعم، مع أن النهي في الأرض المغصوبة ورد فيه أنه نعم، قلنا لو لم يرد، نعم، من يريد أن ينصرف فليتفضل. أقول: لولا أنه قد ورد النهي عن الصيام في يوم النحر أو في يوم العيد، وأنه لا يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه قضاء وجزاء، لما قلنا ماذا بذلك، واستصحبنا ماذا؟ القاعدة السابقة كالصلاة في الأرض المغصوبة. ولكن حيثما ورد النص فإنه ماذا؟ يكون هو الحكم. أمكن الشبهات والوسوسة. نعم، هذا ما لم أفهم سؤاله، كأنه يسأل عن الوسواس والشبهات. أيضا أحيلك إلى أيضا محاضرة أو محاضرات قمتها أيضا في هذا المسجد في حكم الوسوسة أو وسوسة الشيطان وما يتعلق بها من أحكام، فلعلك ماذا ترجع إليها بإذنه جل وعلا. يقول: ما حكم من تصدق بمال مشبوه، يعني بمال فيه قيمة من الربا، وخاصة إذا كان لبناء المسجد؟ طبعا الأموال المحرمة محرمة لكسبها طبعا، وإلا المسجد لا يمكن أن تدخل فيه مالا محرما لذاته، فالمحرمات لكسبها الأصل ماذا؟ أن تنزه منها المساجد، لأنها بيوت الله جل وعلا، ولأنه لا يدخل فيها إلا ما كان حلالا، وهذا ما فقهته العرب في جاهليتها. فالكعبة حينما بنيت إنما بنيت بعد هدمها بالمال الحلال، وقصرت نفقتهم وأموالهم على بنائها على أصول إبراهيم عليه السلام، فبنوا جزء منها، وما بقي جعلوا له ماذا؟ جدارا، وما يسمى الآن بحجر إسماعيل، ويظن العامة أنه دفن في إسماعيل عليه السلام، ولا يصح، وإنما هي نفقتهم قصرت حتى يمتد إلى ذلك المكان، فجعلوا له نوع من الجدار. فنقول: ففي الإسلام من باب أولى أن لا ندخل المساجد الأموال الربوية والأموال المحرمة وما يريد أن يتخلص منه الإنسان من الرشا، أنواع الرشا الرشاوي ونحو ذلك. ولكن بالنسبة للصدقات للفقراء، الأصل الذي عليه أكثر المحققين أن الأموال الربوية والمحرمات لكسبها لا تعطى للفقراء والمساكين، لعموم قوله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والأصل أنه ينفق في المرافق العامة التي لا تعطى لزيد وعمر، وإنما ما ينتفع منها الجميع، كالطرقات، البنايات، المستشفيات ونحو ذلك، المدارس. ولكن ذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وبعض الحنفية، وأفتى به شيخنا شيخ بن باز شيخ بن عثيمين وغيرهم من علماء العصر، أنه يجوز أن يعطى للفقير والمسكين من هذه الأموال، ولكن دون إخباره بمصدرها، لأن هذا مما يكسر قلبه ومما يحدث ضررا في نفسه. فإذا قصرت بك لم تجد مرفق عام تحط فيه هذه الأموال، فيجوز أنك تعطيها للفقراء والمساكين. هذا والله تعالى أعلم. نعم، إذا ألف سأخبرك به. حد علمي إلى الآن لا يوجد كتاب في العقيدة يحمل كل الأوصاف التي ذكرتها، جامع مانع ويرد على كل الشبهات، لا يعني لحد الآن لم يؤلف، وإذا ألف أخبرتك به إن شاء الله. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.